اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذا درسنا 67 أيها الأفاضل في قراءة المنظومة المباركة إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للإمام أبي العباس أحمد المقري رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وعلوم شيوخه وتلاميذه في الدارين آمين. ولازلنا نتكلم أيها الكرام عن الخصال المذمومة شرعا التي يجب على المسلم والمسلمة اجتنابها والحذر منها والبعد عنها طاعة لله ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الدرس السابق عن اجتناب الفحشاء والفجور، واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عن اجتناب العجب والغيبة والرياء وعن اجتناب الفخر والكبرياء. يقول شيخنا أبو العباس المقري رحمه الله تعالى ورضي عنه: والعجب والغيبة والرياء، أي وحاذر العجب والغيبة والرياء. قال: واطرحن فخرا وكبرياء، واجتنبا فخرا وكبرياء. والعجب كما عرفه الإمام القرفي رحمه الله تعالى رؤية العبادة واستعظامها من العبد، تجده ملتفتا لصلاته، ملتفتا لحجه، لطلبه للعلم، تجده ملتفتة لقيامها، لحجابها، معتدة بذلك في الباطن، مستعظمة لما فعلت دون أن تلاحظ أن النعمة مصدرها الله جل جلاله ومردها إليه، وهو القادر على نزعها كما هو قادر على منحها واستدامة عطائها. فالعجب أيها الكرام كما قرره العلماء معصية تكون بعد العبادة ومتعلقة بها. هذا التعلق الخاص، يصلي ثم بعد ذلك يرى صلاته يعتد بها، يستعظمها، يعظم نفسه ويعظم أعماله، فهذا يا كرام حرام كما قرر العلماء، غير مفسد للطاعة، حرام كعجب لكن لا يبطل ولا يفسد العبادة قبله لأنه يقع بعدها، بخلاف الرياء فإنه يقع معها مع العبادة فيفسدها. قال أهل العلم يا أفاضل: سر تحريم العجب أنه سوء أدب مع الله جل جلاله، فإن العبد لا ينبغي أن يستعظم ما يتقرب به لسيده، بل يستصغر نفسه وأعماله إلى عظمة سيده، لا سيما عظمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال مولانا في كتابه العزيز: وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه، فمن أعجب بنفسه وعباداتها فقد هلك مع ربه المطلع عليه، وعرض نفسه لمقت الله وسخطه. وقد نبه ربنا تبارك وتعالى إلى ضد هذا الخلق الذميم بقوله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي أنهم يفعلون من الطاعات ما يفعلون وهم خائفون وجلون من لقاء ربهم عز وجل بتلك الطاعة احتقارا لها. وهذا يدل على طلب هذه الصفة والنهي عن ضدها وضدها العجب. قال رحمه الله: والعجب والغيبة. فيحذر المسلم وجوبا ويجتنب العجب، ويحذر ويجتنب وجوبا الغيبة. والغيبة أيها الكرام كما عرفها الإمام برهان الدين أبو الأمداد اللقاني رحمه الله تعالى في عمدة المريد، هي ذكرك الإنسان بما فيه مما يكره، أن تذكر الإنسان بشيء هو فيه لكن يكره أن يذكره الغير به. قال: هي ذكرك الإنسان بما فيه، بشيء فيه، هذا حق فيه ثابت فيه، مما يكره. قال: سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو والده أو زوجه أو خادمه أو مملوكه أو عمامته أو ثوبه أو مشيته أو حركته أو بشاشته أو خلاعته أو عبوسته أو طلاقته أو غير ذلك مما يتعلق به. قال: سواء أذكرته بلفظك، سواء ذكرت ما يكرهه الإنسان باللفظ والعبارة والنطق، قال: سواء أذكرته بلفظك أو بكتابك أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك. قال: أما البدن فكقولك أعمى، أعرج، أعمش، أقرع، قصير، طويل، أسود، أصفر. وأما الدين فكقولك سارق، فاسق، خائن، ظالم، متهاون بالصلاة، متساهل في النجاسات، ليس بارا بوالديه، لا يضع الزكاة في مواضعها، لا يجتنب الغيبة. وأما الدنيا فقليل الأدب، متهاون بالناس، لا يرى لأحد عليه حق، كثير الكلام، كثير الأكل أو النوم، ينام في غير وقته، يجلس في غير موضعه. وأما المتعلق بوالده فكقولك أبوه فاسق أو هندي أو نبطي أو زنجي أو إسكاف، الإسكافي هو من يصلح الأحذية، أو بزاز، نحاس، نجار، حداد، حائك، تقول ذلك على وجه الإزدراء والاحتقار له. قال: وأما الخلق فكقولك سيء الخلق، متكبر، مرائي، عجول، جبار، عاجز، ضعيف، ضعيف القلب، مقهور، عبوس، خليع ونحوه. وأما الثوب فواسع الكم، طويل الذيل، وسخ الثوب ونحو ذلك، ويقاس الباقي بما ذكرناه، وضابطه ذكره بما يكره. قال اللقاني رحمه الله: ونقل أبو حامد الغزالي إجماع المسلمين على أن الغيبة ذكرك غيرك بما يكره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى ورضي عنه. والغيبة كما تعلمون وكما سمعتم محرمة بالإجماع، فقد قال الله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. لأن الغيبة يا كرام ذكرك الإنسان بما فيه. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد باهته. وفي الصحيحين أيها الكرام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء أيها الكرام في مرتبة الغيبة، هل هي كبيرة أم ليست بكبيرة؟ فقال الإمام القرطبي من أئمة المالكية، وهو المذهب يعني مذهب المالكية، وهو المذهب إنها كبيرة بلا خلاف، يعني في المذهب بلا خلاف في المذهب، ويشملها تعريف الأكثر للكبيرة بما توعد عليه بخصوصه، لأن الكبيرة هي ما جاء في خصوصها في ذاتها وعيد شديد، وهذا متحقق في الغيبة. ففي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وإلى هذا يا كرام ذهب كثير من ساداتنا الشافعية رضي الله تعالى عنهم. وقال البعض إنها صغيرة، وهذا أقره الإمام الرافعي ومن تبعه من الشافعية، والذي جزم به الحافظ ابن حجر في شرح الشمائل أن غيبة العالم وغيبة حامل القرآن كبيرة، وأما غيبة غيرهما فهي من الصغائر. قال العلماء أيها الكرام: الغيبة وإن كانت محرمة قبيحة فإنها تباح في أحوال معينة للمصلحة، والمجوز لها غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلى ذلك الغرض إلا بها، أي بالغيبة، وهو أحد ستة أسباب. أولا التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان أو إلى القاضي أو نحوهما ممن له ولاية وسلطة وقدرة على الإنصاف، إنصاف المظلوم، فيذكر ويقول: فلان ظلمني، فعل بي كذا وكذا، فعل الفعلة الفلانية بي في يوم كذا، في حضرة فلان، في زمن كذا. الثانية كرام الاستعانة على تغيير المنكر ورد المعاصي، فيقول زيد لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا، فزجره وخذ بيده عن ذلك المنكر أو تلك البدعة أو تلك المعصية، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر. فإن لم يقصد بالتحدث والكلام لفلان لم يقصد إزالة المنكر فإن ذلك يكون حراما. الثالث الاستفتاء، بأن يقود زيد للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو ظلمني فلان وفعل كذا وكذا، وما هو الطريق الشرعي للخلاص مما أنا فيه، ما حكم شرعي في كذا. وكقول المرأة مثلا: زوجي يفعل كذا، أو زوجي يريد فعل كذا معي، فما الحكم؟ فهذا جائز يا كرام للحاجة. والأحوط أن يقول: ما قول الشرع في رجل أو في امرأة يريد فعل كذا أو فعل كذا؟ ما قول الشرع في أب يفعل في ابنه كذا ولا يسمي نفسه ولا أباه؟ لا يسمي نفسه ولا زوجته، لا تسمي نفسها ولا زوجها، وغير ذلك. الرابع يا كرام تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وهذا جائز كما قالوا بإجماع المسلمين، بل هو واجب لأجل الحاجة. الأمر الآخر يا كرام أن يكون الشخص مجاهرا بفسقه أو بدعته، كمجاهرته بشرب الخمر، كمجاهرته بالتعامل بالربا، بالزنا، قطع الطريق ونحو ذلك، فيجوز ذكره بما تجاهر هو به، بما تجاهر هو به، ويحرم ذكره بغير ذلك من العيوب التي لم يتجاهر بها. اللهم أن يكون ذكره لعيوب لم يتجاهر بها لغرض آخر: الاستعانة، التظلم، الاستفتاء كما ذكرنا. الأمر الآخر التعريف، فإذا كان الإنسان مثلا معروفا بلقب كالأعمش، كالأعرج، الأعمى، الأحول، جاز تعريفه بذلك بنية التعريف، تذكره بما فيه بنية التعريف، ويحرم إطلاقه عليه على جهة الإزدراء والاحتقار والتنقيص له. ولو أمكن التعريف بغير ذلك اللفظ كان أولى، كان أولى. ف فهذه يا كرام ستة أسباب ذكرها العلماء مما تباح بها الغيبة، مما تباح بها الغيبة. وممن نص على ذلك الإمام أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين وجماعة من العلماء، ودلائل ذلك ظاهرة من الأحاديث والآثار الثابتة الصحيحة دي. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم يا أفاضل أن يمن علينا بذكره وتلاوة كتابه والصلاة والسلام على رسوله الكريم العظيم صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والعجب والغيبة والرياء، أي وحاذر الرياء واجتنبه، فهو من أذم الخصال. والرياء يا كرام إيقاع القربة يقصد بها الناس، أن يوقع الرجل أو توقع المرأة القربة تقصد بها الناس. يقول الإمام القرافي رحمه الله تعالى ورضي عنه: فخرج بالقربة غيرها كالتجمل باللباس ونحوه فلا رياء فيه، وإرادة غير الناس بها فلا رياء فيه، كحجة ليتجر، حج ليتاجر، فهو الآن لم يقصد الناس لا يدخل في الرياء مع إنه حج ليتاجر. قال: كحجة ليتجر أو غزوه ليغنم للغنيمة فلا تفسد قربته بذلك. يقول القرافي رحمه الله: وهو قسمان، رياء إخلاص، رياء إخلاص كأن لا يفعله إلا الناس، لا يفعل القربة العبادة الفعل المأمور به شرعا إلا للناس، هذا يسمى رياء إخلاص. قال: ورياء شرك كفعلها لله وللناس وهو أخف. فعندي رياء إخلاص يفعل العبادة أو القربة للناس، وعندي رياء شرك يفعل القربة أو العبادة لله وللناس. والرياء أيها الكرام حرام بالإجماع، بقوله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته لشريكه. ومتى شمل الرياء العبادة أيها الكرام بطلت بالإجماع، متى شمل الرياء العبادة بطلت بالإجماع. قال أهل العلم أيها الأفاضل: وأغراض الرياء ثلاثة: استجلاب الخيور، ودفع الشرور، والتعظيم من الخلق. الإنسان يرائي إما ليستجلب خيرا أو ليدفع شرا أو ليعظم في قلوب الخلق. ومما يلحق بالرياء ترك العمل خشية الرياء، هذا يلحق بالرياء أن تترك العمل خشية الرياء، إذ العبد مأمور بالطاعة فليطع الله تبارك وتعالى وليحرص على الإخلاص في طاعته ولا يتركن الطاعة خشية الرياء. يقول شيخ الإسلام أيها الأفاضل زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى في شرح الرسالة القشيرية، يقول: حقيقة الرياء التفات القلب في الطاعات إلى ثواب غير الله، حقيقة الرياء التفات القلب في الطاعات إلى ثواب غير الله. فمن الناس من يفعله ويدخل في عمله عليه على الرياء من الأول من البداية، فهذا غاية الفساد. ومنهم من يدخل في عمله لله تعالى ويعرض له في أثنائه مما يتزيد به فيبطل عمله. قال: ومنهم من ينفي ما خطر له من التزيد، ما خطر له من التزيد في العمل، ويبقى معزولا باطلاع الناس عليه في عمله، فهذا مختلف فيه. ومنهم من يسكن لعمله وإن كان صحيحا تاما ويستحسنه وينسى منة ربه عليه. ومنهم من يلتفت في وقت عبادته لربه لحسن عمله، وإن رآه منة من ربه من العجب، فهذان لا يبطلان عمله. فالعجب يا كرام لا يبطل العمل. وبهذا الاعتبار قيل رياء العارفين أفضل من رياء المريدين، فإن إخلاص المريدين سلامتهم من أول رتب الرياء المحرم، ورياء العارفين التفاتهم إلى عملهم ونظرهم إلى حسنه في حال عبادتهم. انتهى كلامه رحمه الله. ونختم بفائدة يا كرام، الفرق بين التسميع والرياء. التسميع كالرياء حرام، التسميع كالرياء حرام، وهو أن يعمل العبد العمل خالصا لله تعالى ثم يخبر به الناس لغرض الرياء من التعظيم وغيره. فالتسميع بعد الطاعة بعد العمل، فلا يفسد الطاعة اتفاقا. وأما الرياء فهو مقارن للعبادة وهو مبطل مفسد للعبادة. فيجب أيها الكرام على المسلم أن يجتنب هذه الخصلة الذميمة ويحذر منها، ويجب عليه أن يكون مخلصا في عمله لله سبحانه وتعالى. فإن الله كما جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، حديث صحيح في صحيح مسلم. وفي الحديث الشريف أيها الكرام الذي أخرجه الإمام البيهقي في شعب الإيمان قال صلى الله عليه وسلم: طوبى للمخلصين، أولئك مصابيح الهدى، تتجلى عنهم كل فتنة ظلماء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا الرياء وأسبابه في القول والعمل. قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه: وطرحن فخرا وكبرياء. فيجب على المسلم أن يطرح ويترك ويتخلى عن الفخر والافتخار وعن الكبر، نعوذ بالله سبحانه وتعالى منهما. وقد قيل أيها الكرام: الفخر المباهاة بالمكارم والمناقب من حسب ونسب وغيرهما، والكبرياء التعاظم ورؤية النفس أكبر من الغير والتجبر عليهم. والكبر أيها الكرام بأفضل تعريفه هو كما قال صلى الله عليه وسلم: بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمص أو غمط بالصاد والطاء الناس، بطر الحق وغمص أو غمط الناس. قال علماؤنا: بطر الحق رده على قائله وعدم قبوله، وغمص الناس احتقارهم. وقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة وعيد عظيم يقتضي أن الكبر من كبائر الذنوب. وهذا الحديث كما قرر علماؤنا وأمثاله محمول عندنا على المستحل لن يدخل الجنة، إذن هو استحل وباستحلاله صار كافرا والكافر لا يدخل الجنة، أو على عدم الدخول في وقت يدخلها فيه غير المتكبرين. لن يدخل الجنة يعني مع الداخلين ابتداء، الداخلين في البداية، وهو يدخل في مرتبة متأخرة. فهذا الحديث وغيره محمول على المستحل أو على عدم الدخول في وقت يدخل الجنة فيه غير المتكبرين، أي في المبدأ. يقول أيها الكرام العلامة اللقاني رحمه الله تعالى في عمدة المريد، يقول: واعلم أن الكبر لله تعالى على أعدائه حسن، الكبر لوجه الله تعالى على أعداء الله تعالى حسن لا يدخل في المذموم الذي نتكلم فيه. قال: واعلم أن الكبر لله تعالى على أعدائه حسن، وعلى عباده الصالحين وشرائعه حرام وكبيرة، وهو من أعظم ذنوب القلوب، نسأل الله تعالى العافية. حتى قال بعض العلماء: كل ذنوب القلب يكون معها الفتح إلا الكبر. قال اللقاني: وقد ظهر من الحديث المذكور، حديث إن الله جميل يحب الجمال، أن التجمل بالملابس والمراكب وغيرها ليس من مسمى الكبر، لا يدخل في مفهوم الكبر، يعني لا يلزم أن يكون منه دائما، وإلا فهو ينقسم إلى الأحكام الخمسة. التجمل بالملابس ينقسم إلى الأحكام الخمسة، قال: كما نص عليه الشهاب عن القرافي وغيره. فقد يكون واجبا، يكون التجمل باللباس والمركب ونحوه واجبا، قال: في ولاة الأمور وغيرهم إذا توقف عليه تنفيذ الواجب، فإن الهيئة المزرية لا تحصل معها مصالح العامة من ولاة الأمور اليوم، لما جبلت عليه النفوس في العصور المتأخرة من التعظم بالصور، عكس ما كان في سلفنا الصالح من التعظم بالدين والتقوى. قال: وقد يكون مندوبا في الصلوات والجماعات، وفي الحروب لرهبة العدو، والمرأة لزوجها، وفي العلماء لتعظيم العلم في نفوس الناس. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب. وقد يكون حراما إذا كان وسيلة لمحرم، كمن يتزين للنساء الأجنبيات ليزني بهن. وقد يكون مكروها إذا كان للتطاول على أمثاله. وقد يكون مباحا إذا عري عن هذه الأسباب. فانقسم التجمل إلى الأحكام الخمسة. قال: وكذلك الكبر قد يجب أيضا على الكفار في الحرب وغيرها، وقد يندب الكبر على أهل البدع تقليلا للبدعة، وقد يحرم كما جاء في الحديث، والإباحة فيه بعيدة، يبعد أن يكون مباحا. ومن أدلة تحريم الفخر والكبر أيها الكرام قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وقوله سبحانه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. والعتل الغليظ الجافي، والجواظ الجموع المنوع الذي يجمع الدنيا ويمنعها، وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل القصير البطين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. وفي الحديث الشريف: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل يعني فقير، وعائل مستكبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا والله جل جلاله أجل وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.